في الآن زواج المسيار، يسموه زواج المسيار. زواج ايه؟ المسيار عندك في السعودية. مكيار؟ المسيار، زواج المسيار، يعني تبقى البنت عند والدها، وكلما احتاج لها زوجها يأتيها في بيت والدها. هيك في بالسعودية؟ نعم. فماذا تقول في هذا الزواج بارك الله فيكم؟ والله هذا ما سمعت في هذا، لكن قبل أن أجيبك، ما هي أحرف الكلمة؟ ميم، كاف، سين، سين، ألف، راء. عفوا، ميم، ميم، سين، سين، يا، مسيار، مسيار، مسيار. نعم، يعني من السير. نعم، عجيب. أو مسير، مسير. نعم، نعم. المسيار لأنه يشير إليها. أي ماذا يقصدون بهذا؟ يعني تبقى البنت عند والدها وهو في بيته، يعني كل ما يحتاج إليها يذهب هو له، يعني يذهب لها. فهذا يعني يكون زواج في شيء أو؟ طبعا لا يخلو من شيء، لأنه الحقيقة أنه الزواج ليس هو فقط يعني تمتع كما يقولون اليوم بالجنس، وإنما هناك إشراف على الزوجة وقوام عليها وأمرها بما يجب أن يأمرها به، ثم بعد ذلك الذرية، الولد، البنت، وتوجيه الأولاد وتطبيق الأحكام الشرعية. لا أعتقد أن هذا جائز شرعا، لأنه يتنافى مع قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وتبقى القوامة للوالد على البنت، وفي ذلك يعني قلب للشرع، وحينئذ يرد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. نعم، لو قيل هذا في مدة معينة، مثلا لشهر، شهرين، كذا، ما في مانع من هذا، لأنه هنا يرد قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. أما أن يكون شرطا مطلقا، هذا ينافي الآية المذكورة سابقا. واضح الجواب؟ والحمد لله. يا الله. يساعد الناس على التعامل بالربا كما أظن أنا فلا يجوز. ما حدا استجاب لكم من طعامكم؟ تفضلوا. لا أنا مكشف. تفضلوا. يلا يا بشر. راح تفضل يا شيخ. الدوبل معانا بنوكل. لا انا يعني افطرت ولا ما. لو لقمتيني يا شيخ عشان الاخوه. سبق الجواب. تحركوا يا جماعه. يلا بالحالي. استلم الباب قريب عندك. حتى اللي ما بيعرف بهالشغله صاروا يقراوا، منهم انا بعرفش بهالشغله صاروا تقرا ويضحكوا علي ويقولوا انه هذا عمل طيب. يعني تأكيد لكلامكم يا شيخ، أي واحد صار يخرج جني إيش هذا؟ شيخنا، ما موقفنا من مجالس الأخ يقوم بمخاطبة الجن وضرب ذلك الرجل؟ إذا ما بدكم تطعموا لا ما راح أطعم طريقه. بالنسبة للسؤال يا شيخ، بالنسبة لموضوع الربا، اللي بده يأكل يطعم يتفضل، واللي بده طعام معنوي يجي. إي والله.